الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثنين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام وسورة النور والكلام على اللعان. الحكم الأخير في الباب: في إذا أكذب الرجل نفسه فهل تعود إليه زوجته؟ يعني كذب نفسه وقال أنه كذب عليها، هل تعود له زوجته أم لا؟ هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول أول قول جمهور المالكية والشافعية، قد قالوا إذا أكذب نفسه لا تحل له زوجته، لأن الفرقة باللعان فرقة مؤبدة، وما حدث بينهما من التشاحن وفساد ذات البين أعظم سبيل إلى فهم ذلك، أنه لا يمكن الالتقاء مرة ثانية، لا سيما أنه اتهم فراشها وغير ذلك. المسألة ليست بالهينة، وكذب عليها فالمسألة ليست بالهينة. فلذلك قال المالكية والشافعية، قالوا لا تحل له زوجته والفرقة مؤبدة، قضت السنة بأنهما لا يجتمعان أبدا فلا طريق للعودة. وهذا الكلام يعني هو كلام جمهور أهل العلم. أبو حنيفة قال إذا أكذب نفسه فهو يعني قد اعترف بكذبه وحد حد القذف، فتكون امرأته على اللعان، تكون امرأته بعد سقوط اللعان يكون لها خاطبا من الخطاب. والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وإن كان الحنابلة أيضا وافق الأحناف في رواية، ولكن الحق أن جمهور أهل العلم على أنه كما بينا بأن جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم، على أنه لا يستطيع، لا يكون خاطبا ولا يستطيع الاجتماع بها مرة ثانية بعدما اتهمها اتهاما صريحا في هذا الباب، فسد ذات البين. فقد يكون الأمر على الأحقاد والضغائن، والفرقة هي أسلم شيء، لذلك نقول بأنه لا اجتماع بينهم، لا يجتمعان، وهذا الذي الأصل فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين أمين. الحكم العاشر في ذلك، هل هو الأخير، هل يلحق الولد ولد العم بأمه أم بمن؟ قلنا بأنه إذا انتفى من الولد فالولد لا يلحق به، وهل يلحق بأمه أم يلحق بشيء آخر؟ الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش والعاهر الحجر، فيلحق الولد بأمه، يرثها وترثه، ولا يجوز أن تقذف به، ولا يجوز أن تقذف به بحال من الأحوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد المتلعنين أنه يرث أمه وترثه، ومن رماها به جلد 80 جلدة. وهذا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في مسند أحمد. والأصل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن رماها به فاعتبر قاذفا، وجلد 80 جلدة، لأن هذا حد القاذف. الحمد لله، الله يجعلها دفاعا عن السنة. هذا الملعنة داخلة في المحصنات فيجوز قصفها. يتعلق باللعان 5 أحكام: درء الحد كما قال الشافعي، درء الحد عنها، ودرء الحد عنه أيضا، ونفي الولد، والفرقة، والتحريم المؤبد، ووجوب الحد عليها، وكلها تثبت بمجرد اللعان لا بالرفع إلى الحاكم. فباللعان يكون ذلك. اللهم اجعلنا من الذبين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على عقاب ما حدث من حادثة الإفك، في قوله تعالى ولا يأتري أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، جزاكم الله عني خيرا، أحسن الله لك، نسأل الله أن ينفع بالأمة الإسلامية. ولا يأتري أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم الذي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في قوله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، الألية هي القسم الحلف يعني. فتعلمون أن هذه الآية نزلت معاتبة لأبي بكر رضي الله عنه رضانه، وقال قال والله لا أنفق على مصطح، لأن مصطح تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضاه تكلم فيها مصطح، وهذا الكلام فيها طبعا كلام مؤذي جدا، أن تعلم أنه تكلم فيها يعني وجار من تكلم، وهذه يعني هو قيم عليه الحد، فالحمد لله أن غفر الله له بإقامة الحد، لكن هو سقط مع الساقطين في هذا الباب. وحملة بنت جحش أيضا تكلمت، بل وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان تكلم أيضا، وأقيم عليهم الثلاثة حد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت الآيات أخذ الثلاثة فأقام عليهم الحد. سبب نزول الآيات ما رواه ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها رضاها أنها قالت لما نزل قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في الآية، وفي من قال لها ما قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابتي وحاجتي، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، ولا يعني أنفع به أو أنتفع به أو أنفعه شيء أبدا. بعد ذلك قال العائشة ما قال وأدخل عليها ما أدخل، قالت فأنزل الله في ذلك ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. نعم قالت فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح نفقته أو فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا، والله لا أنزعها منه أبدا. وأخرج ابن منذر عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان مصطح بن أثاثة ممن تولى كبره أهل الإفك، وكان قريبا لأبي بكر وكان في عياله، فحلف أبو بكر أن لا ينيله خيرا أبدا، فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل والسعة وللفضل منكم والسعة. قال فأعاده أبو بكر العيالي وقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. وهذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعليم النبي له أن من حلف على شيء فرأى غيرها خيرها في غيرها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. عائشة رضي الله عنها وارضاها لها خصائص شتى وفضائل عدة رضي الله عنها وارضاها، بل هناك من العلماء من يقول أن خديجة أن عائشة أفضل من خديجة، وأن عائشة هي أفضل نساء النبي للنبي. نعم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت لقد أعطيت تسعا لم يعطهن امرأة، لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري أو حجري، وإن رأسه لفي حجري، لقد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، لقد حفته الملائكة في بيتي، وإن الوحي لا ينزل عليه في أهله فيفرقون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. هذه عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وارضاها، قطع الله لسان من يتجرأ على عرضها، قطع الله لسان من يتجرأ على عرضها. الأحكام الشرعية الحكم الأول، هل يحبط العمل الصالح بارتكاب المعاصي؟ يعني إن عصى المرء يكون له حسنات وقد أتى واقترف الذنوب والسيئات، هل هذه المعاصي تسقط الحسنات التي قد أتى بها؟ أجمع المفسرون على أن المراد من قوله تعالى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح، لأنه كان قريبا لأبي بكر وكان من المساكين، والمهاجرين البدريين، وكان قد وقع في حديث الإفك وقذف عائشة ثم تاب بعد ذلك، ولا شك أن القذف من الذنوب الكبائر، وقد احتج أهل السنة والجماعة بهذه الآية الكريمة على عدم بطلان العمل بارتكاب الذنوب والمعاصي. ووجه الاستدلال أن مصطحا بكونه مهاجرا في سبيل الله بعد أن قذف عائشة، هذه صفة مدح، قال أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين فيه، وهذه فيها دلالة أن الأفاضل قد يقع في بعض السيئات والله جل في علاه يغفر لهم. وسماه من المهاجرين في سبيل الله حتى بعد ما وقع في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فثواب الهجرة وثواب البدر وثواب شهود بدر وثواب الطاعة لا يسقط بالمعصية، لا يسقط بالمعصية، يعني يكون عنده كتابا، كتاب في الطاعة الطاعات والحسنات، وكتاب في السيئات. نعم، فالصحيح أن المعاصي لا توجب إسقاطا للحسنات، ولا يمكن للمعصية أن تكون سبيلا إلى إسقاط الطاعة بحال من الأحوال. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.